الله غالب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. اسألوا التاريخ عنا ما وهمنا ما وهمنا نحن أحفاد المثنى في طليق المجد سرنا. اسألوا التاريخ عنا مجدنا ذات السلام السلاسل عزنا أسوار تستر واسألوا قصر المدائن إذ به القاقع كبر. لا نبالي لو أرادنا خلع هامات الجبال في سبيل الله سرنا عبر ساحات القتال. كتابنا صفحة المجد التالي أيها التاريخ عدنا قد رجعنا بالجديد بالدماء قد كتابنا صفحة المجد التالي. اسألوا جند الصليب اسألوا جند التتار هل يئسنا من قتال أو كسرنا من حصار. واذكروا فتح بمكة بعد صابر وانتظار طارق في وادي لكة فاض أمواج البحار. Yes, sir.